بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلازلنا في درسنا في كتابنا، في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، في باب توحيد الألوهية، وذلك واليوم في المطلب الخامس مما يتفرع من توحيد الألوهية، وهو النهي عن أعمال تتعلق بالقبور. طبعا القبور وأحكام القبور وما يتعلق بها هي في كتاب الجنائز من كتاب الأحكام، لكن يعني مؤلف الكتاب رأوا من الأهمية أن يعني يبينوا الأحكام المتعلقة بالقبور التي تمس العقيدة وما أكثرها، لأن كثيرا من الشرك إنما أو غالب الشرك كان سببه المخالفات التي وقعت في عقائد الناس، ووقع فيها الناس في عقائدهم في مسألة القبور وأصحاب القبور ونحو ذلك. فهذا الباب باب مهم جدا، أيضا يجب أن ينتبه له إخواننا المسلمون عامة. قال: النهي عن أعمال تتعلق بالقبور. قال: لقد كان الأمر في صدر الإسلام. في صدر الإسلام يعني في بداية الإسلام، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون المفضلة، على منع زيارة القبور لقرب عهدهم بالجاهلية، حماية لحمى التوحيد وصيانة لجنابه. يبقى هنا المقصود من صدر الإسلام في بداية التشريع، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في المرحلة الأولى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولما حسن الإيمان وعظم شأنه في الناس ورسخ في القلوب واتضحت براهين التوحيد وانكشفت شبهات الشرك، جاءت مشروعية زيارة القبور محددة أهدافها، موضحة مقاصدها. يعني أن الأمر في الأول، الأمر كان إيه؟ المنع تماما من زيارة القبور. ليه؟ سد للذريعة، لأن الشرك كان الذي وقع فيه، وقعت فيه قريش الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا وقعوا فيه بسبب تعظيم أشخاص ماتوا، فكانت أصحاب القبور هم يعني زيارة القبور كانت سببا في وقوعهم في الشرك. فلذلك كان الأمر في أول التشريع على تحريم زيارة القبور. قال: فعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وبقية الحديث فإنها تذكركم الآخرة، رواه مسلم. فيعني هذا يدل على نسخ الحكم الأول الذي كان فيه المنع النهائي من زيارة القبور والإذن في زيارتها، فإنها تذكر الموت أو تذكركم الآخرة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة. وهذا رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقول هجرا. يعني هذا الحديث أيضا فيه بيان الإذن، وهو حديث صحيح رواه أحمد صحيح بمجموع طرقه. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخر. هذا هو، هذه الغاية من مشروعية زيارة القبور أو الإذن وإباحة زيارة القبور، انها ترق القلب. ليه؟ لان الانسان بيتدبر ويعتبر، فيها عبره وتدمع العين. ولا تقول هجرا، لا تقول كلاما باطلا وفاسدا مخالفا للشر. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. فيها مشروعية التسليم على الأموات من المسلمين والمؤمنين، وتذكر أن الزائر سيلحق بهم، هذا الكلام فيه ذكرى للإنسان نفسه، والدعاء لنفسه ولهم: أسأل الله لنا ولكم العافية. يبقى الإنسان مستحضر أنه بيسلم على أصحاب القبور، التسليم ده بتدعو لهم بالسلامة والعافية مما يمكن أن يكون يؤذيهم إذا كان بعضهم يعذب أو بعضهم في بلاء، وتذكر للقاء الله عز وجل: وإن إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. قال: فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أن مشروعية زيارة القبور بعد المنع من ذلك إنما كانت لهدفين عظيمين وغايتين جليلتين. الأولى التزهيد في الدنيا بتذكر الآخرة والموت والبلا، والاعتبار بأهل القبور، لأن الزائر هذا يعرف من يزورهم، من يزورهم يعرفهم بأشخاصهم، وهو يرى أنهم تركوا الدنيا وما فيها وتحولوا إلى دار أخرى، وأنه سوف يلحق بهم، فيعتبر ويعمل لليوم الذي سيلحق بهم فيه، مما يزيد في إيمان الشخص ويقوي يقينه ويعظم صلته بالله ويذهب عنه الإعراض والغفلة. ده أول غاية من زيارة القبور. الثانية الإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم وطلب المغفرة لهم وسؤال الله العفو عنهم، هذا الذي دل عليه الدليل، ومن ادعى غير ذلك طولب بالحجة والبرهان. يبقى زيارة القبور مش عشان الواحد يروح يبكي على الأموات ويتحسر على أنهم فارقوا الدنيا ويعني يحزن على فراقهم، لا، دي مسألة كلنا سنموت، لا، وبيدعو بيذهب اللي يتذكر الآخر لينفع نفسه أولا، ثم يسعى في نفعهم بالدعاء لهم ولنفسه. قال: ثم إن السنة قد جاءت بالنهي عن أمور عديدة متعلقة بالقبور وزيارتها صيانة للتوحيد وحماية لجنابه، يجب على كل مسلم تعلمها ليكون في أمنة من الباطل وسلامة من الضلال. ومن ذلك: واحد، النهي عن قول الهجر عند زيارة القبور، وقد تقدم قوله: ولا تقولوا هجرا، والمراد بالهجر كل أمر محظور شرعا. ويأتي في مقدمة ذلك الشرك بالله بدعاء المقبورين، في ناس بتروح عند الأموات لتدعو له ولتدعوهم من دون الله، زي اللي بروحوا لمن يسمونهم أولياء، السيد البدوي، أبراهيم الدسوقي، أو غيرهما ممن يظنون فيهم الولاية وأنهم يعني يملكون لهم جلب نفع أو دفع ضر، فهذا شرك بالله، وده أكبر منكر، إن الشرك لظلم عظيم. يبقى اللي رايح عند القبور عشان يتمسح بها أو يتبرك بها أو يدعو أصحابها، فده إيه؟ أعظم الهجر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وسؤالهم من دون الله والاستغاثة بهم وطلب المدد والعافية منهم، فكل ذلك من الشرك البواح والكفر الصراح. يبقى الواحد رايح وبيظن أنه هو بيعمل خيرا بزيارة القبور وهو بيقع في الشرك والعياذ بالله، دي ضلال بعيد والعياذ بالله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أشد الناس ضلالا. قال: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة صريحة في المنع من ذلك والنهي عنه ولعن فاعله. ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. طب إيه دخل الدعاء بالإيه؟ بالمساجد؟ إن المساجد محل العبادة والدعاء عبادة، فده داخل في هذا الشيء، إني أنهاكم عن ذلك. فدعاء الأموات وسؤالهم الحاجات وصرف شيء من العبادة لهم شرك أكبر. أما العكوف عند القبور وتحري إجابة الدعاء عندها ومثله الصلاة في المساجد التي فيها القبور فهو من البدع المنكرة. يبقى أن لو واحد دعا الله عند القبر فده بدعة، أو صلى عند القبر بدعة، صلى لله عند القبر بدعة، بخلاف من يدعو صاحب القبر، ده شرك. لابد أن نفرق بين من يدعو صاحب القبر: يا فلان مدد، يا فلان أغثنا، يا فلان أدركنا، يا فلان، ده شرك. لكن لو دعا الله عند القبر ويظن أن الدعاء مستجاب عند القبر فهذه بدعة، بدعة منكرة. كذلك الصلاة عند القبر، إذا صلى سجد لصاحب القبر كان كافرا مشركا، لكن إذا سجد لله عند القبر كان مبتدعا واقعا في بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه، يعني مرض الموت: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 2 الذبح والنحر عند القبور، فإن كان ذلك تقربا إلى المقبورين ليقضوا حاجة للشخص فهو شرك أكبر، لأن الذبح تقرب لشخص عبادة. الله عز وجل قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النسك هنا هو الذبح، فمن ذبح تقربا لشخص كان عابدا له ومشركا بالله سبحانه وتعالى. وإن كان لغير ذلك فهو من البدع الخطيرة، أنه بيتبرك بالذبح هناك أو يعني أي هدف آخر يعني من الذبح عند القبر، تخصيص المكان يعني عند القبر، فهذا بدعة، فهو من البدع الخطيرة التي هي من أعظم وسائل الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، والبناء عليها والقعود عليها، ده برضو من الأمور المنكرة. وكل ذلك نعم يقول 3 و4 و5 و7، يعني 4 أشياء منهي عنها: رفعها، زيادة على التراب الخارج منها، يعني الأصل المشروع في القبور أن تكون إيه؟ داخل في بطن القبر، لا يكون بناء كما هو حادث الآن عندنا في مصر، ده مخالف للشرع. رفعوها زيادة على التراب الخارج منها، يعني بيفحروا حفرة ويحفروا مكانا للميت ثم يغطوا عليه بحجارة حتى لا يدخل عليه التراب ويردمون فوقه، وكده إيه؟ هذا هو القبر، ما فيش بقى بناء فوق ولا أي شيء. رفعوها زيادة على التراب الخارج منها، وتجصيصها بالجص اللي هو الايه زي الجبس كده، يكون شيء يعني محر وكده، والكتابة عليها والبناء عليها، تشيد بأبنية فوق، والقعود عليها. طبعا يعني في مصر بالذات اللي أدخل على الناس هذه البدعة إن كان مصر بيأتي النيل فيها، وأنهم لو حفروا حفرة خرج منها الماء، امتلأت ماء، فكان اضطروا أن يبنوا فوق سطح الأرض. فكان هذا الشيء يعني يعتبر ضرورة لهذا الحال، أن لو كانوا حفروا ودفنوا في باطن الأرض، مجرد أنه يحفر الحفرة تلاقي الحفرة امتلأت ماء، لأن النيل كان بيأتي عاليا. لكن بعد بناء السد وانخفاض الماء في النيل هذا الأمر لم يعد موجودا، فيعني زالت هذه هذا السبب، زال هذا السبب، فيجب أن نرجع إلى الأمر الأول. لكن بيعرض أيضا أمر، وهو أن القبور يعني الأراضي ضيقة، ووجود قبر لكل ميت هذا أمر متعذر في بلادنا. هذا موجود في مكة عزها الله، بيعملوا في مقابر الحجون وغيرها، أنه بيعملوا في الحجون مثل بناء داخل القبر الأرض، ويكون الإنسان يدفن ويفتح عليه برضه، لكن البناء داخل الأرض. فلو فعل هذا لكان أقرب إلى السنة مما نحن فيه الآن. قال رفعها زيادة على التراب الخارج منها وتجصصها، تجصص قلنا أنه هو اللي هو مثل الجبس، الأشياء اللي هو زي التغفي اللي بنسميه التغفيل الآن عندنا، والكتابة عليها والبناء عليها أنه يبني فوقها، والقعود عليها أيضا، قعود عليها من المحرمات. فكل ذلك من البدع التي ضلت بها اليهود والنصارى، وكانت من أعظم ذرائع الشرك. فعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، وأن يزاد عليه أو يكتب عليه. رواه مسلم وأبو داود والحاكم. يبقى دي كلها أمور محرمة يجب تركها عند القبور والبعد عنه. الثمانية: الصلاة إلى القبور وعندها. الصلاة إلى القبور، إن الإنسان يقف عند القبر ويصلي إليه، يجعل القبر بينه وبين القبلة، هذا محرم. طبعا صلاة الجنازة بتخرج من هذا التحريم، مستثناء من هذا التحريم، لأن إحنا لما نصلي صلاة الجنازة بنضع الميت أمامنا، والرسول عليه السلام صلى على الميت بعدما دفن وهو في القبر. فصلاة الجنازة على الميت المقبور خارجة من هذا النهي. فعن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تجعلوا القبور أمامكم وتصلوا، مش لا تصلوا على المقبور، لكن لا تصلوا لله صلاة سواء كان فرضا أو نافلة والقبر أمامكم، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه. وكم من قبور تدفن في المساجد ويصلي الناس إلى القبر، هذه من المحرمات التي يجب على المسلمين أن يعدلوا عنها وأن يبتعدوا عنها. ولا تجلسوا عليه أيضا، الجلوس على القبور المقابر حرام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه أبو داود والترمذي. طبعا المقبرة للتحريم الوارد، الحمام مش هو الحمام باصطلاحنا اللي احنا اللي هو دورة المياه، لا، دورة المياه دي لم تكن موجودة، إنما الحمام هذا كان موضع اغتسالهم، كان مكان يعد للغسل، فأيضا بيحصل فيه تبول ونجاسات، فلذلك ليس محلا للصلاة. قال: بناء المساجد وتنكشف العورات ونحو ذلك، يعني فيه هو ليس لا يصلح أن يكون والحديث صحيح بمجموع طرقه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: كل من ضعفه فلم يستوعب طرقه، فهو حديث صالح للحجية. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أبو داود والترمذي. 9، بناء المساجد عليها، وهو بدعة من ضلالات اليهود والنصارى، وتقدم حديث عائشة: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لذلك اتفق أهل العلم كما قال ابن القيم، أو يعني أن عامة أهل العلم، على أن المسجد إذا كان بني أولا فيجب نبش القبر وإخراجه من المسجد، أن صاحب القبر المدفون يحفر عليه ويخرج، تخرج عظامه ويدفن مع المسلمين. وإذا كان القبر المسجد بني على القبر، يعني القبر هو الذي كان أولا، فيجب إزاحة المسجد وهدمه وبناؤه في مكان آخر. هذا يعني للخروج من هذا النهي ومن هذا التحذير العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن فاعل شيء إلا لكون هذا الفعل كبيرة من الكبائر. وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا آخر ما تكلم به، مما يدل على خطورة هذا الأمر. قال 10، اتخاذها عيدا. اتخاذها عيدا يعني إيه؟ إن هم الاجتماع عندها، واعتياد زيارتها في مواعيد معينة. ويدخل في هذا الشيء مثلا اتخاذها عيدا الناس اللي بتروح للمقابر يوم الخميس والجمعة، يبقى خلاص عيننا يوم الجمعة، تلاقي الناس مالية المقابر، ده اتخاذها عيدا في هذا اليوم. إنما تروح في أي موعد، عايز تروح القبور روح في أي موعد، لكن تحدد لك يوم معين يبقى جعلت المقابر عيدا. قال: وهو من البدع التي جاء النهي الصريح عنها لعظم ضررها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، رواه أبو داود وأحمد. لا تتخذوا، إذا كان النهي في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الأمة وأشرف الأمة وأحب الخلق إلى الله وإلى المؤمنين، فيعني غيره من باب أولى، إنه هو إيه؟ يا لا يتخذ قبره عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا. مش عيد يعني إن أنت تقعد ترقص وتعمل عنده، لا، زي ما يفهم العوام، إنما العود من العود اللي هو تكرار الزيارة والاجتماع عنده، ويعني جعل موعد معين يجتمع الناس لزيارته. لا تتخذوا قبر عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. بيوت قبور لا تصلى فيها، لا تتخذوها قبور، أي لا، لأن القبور ليست محلا للصلاة، ده معناه أن القبور ليست محلا للصلاة ولا لقراءة القرآن. اقرأوا القرآن ولا تجعلوها قبورا، هذا ورد في حديث صحيح في صحيح مسلم. يبقى القرآن لا يقرأ في المقابر، المقابر ليست محلا للعبادة، إنما للدعاء للأموات وكذا. الناس اللي بتروح تقرأ قرآن على الميت، وإن كان قال بعضه أهل العلم بجواز ذلك، لكن الصحيح، القول الراجح والصحيح في ذلك، أن القراءة لا تشرع للميت، إنما يعني كما قال الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فيستثنى من ذلك الأعمال التي ورد أنها تصل الميت، كالعمرة له والتصدق عنه والصيام عنه إذا كان عليه صيام. قال: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. يبقى صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم حيث كنتم، فمن كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب وصاله فصلي عليه حيثما كنت. لكن المسألة أنك تروح تتمسح بالقبر أو تجعل لك عادة في زيارة قبره، ما كان هذا فعل، لم يكن هذا فعل السلف رضي الله عنه. قال: شد الرحال إليها، السفر إلى القبور. السفر إلى القبور يعني أنك تسافر القبر مخصوص. قال: وهو أمر منهي عنه لأنه من وسائل الشرك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم. يبقى اللي يروح يسافر من الصعيد رايح لمسجد الحسين، الحسين رضي الله عنه سبط النبي صلى الله عليه وسلم، حفيده، وهو سيد شباب أهل الجنة، لكن المسجد المبني هناك في القاهرة لا صلة له بالحسين. الحسين قتل في كربلاء في العراق، وذهب برأسه إلى الشام، فدفنت رأسه في الشام وجسده دفن بالعراق، فلا صلة للحسين بهذا المسجد. وأيضا حتى لو كان مقبورا فيه فلا يجوز بناء القبور، المساجد على القبور كما سبق، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه وتحذيره من ذلك. وأيضا مسألة شد القبور إلى شد الرحال، سفر إلى مسجد معين، سواء كان المسجد البدوي أو المسهب العباس أو إبراهيم الدسوق أو غيرهم من الأموات، لا يجوز أن يسافر المرء إلى مسجد من هذه المساجد. والنهي والحديث في الصحيحين، لكن كثير من المشايخ لا يبينون للناس هذه الأحاديث. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تسافر إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الرسول عليه السلام، ومسجد الأقصى اللي هو في القدس، بس ثلاثة مساجد. رواه البخاري ومسلم. فهذه من الأمور المهمة التي يجب أن نركز فيها وأن نحفظها وأن نعمل بها، لكي تكون الزيارة، زيارة القبور، زيارة شرعية خالية من المخالفات الشرعية التي قد تجر إلى ما هو أكبر منها، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا عقيدتنا، وأن يتوفانا سبحانه وتعالى وهو عنا راض، وأن يحفظ الإسلام والمسلمين، وأن يولي على هذه الأمة خيارها ولا يولي عليها شرارها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.